فضحهم في مقالته. وحين فضحهم في مقالتهم وكشفهم ذهب أقرباؤهم من المؤمنين إليهم يقولون له لقد فضحكم الله فاذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوبوا واجعلوه يستغفر لكم. استغفروا وتوبوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لكم. حين قالوا لهم ذلك لووا رؤوسهم وانصرفوا واستهزأوا ولم يبالوا باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقيل إن عبد الله بن أبي بن سلول قال أمرتموني فآمن، آمن فآمن، أخرج زكاة مالك فأخرج، لم يبق إلا أن تأمروني أن أدخل لمحمد، وأخذ يستهزئ. ففضح الله تبارك وتعالى هذا التصرف أيضا، فقال في شأنه وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا قراء، لووا رؤوسهم قراء، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، توبوا عن النفاق وتوبوا عن المقالة التي حلفتم أنكم ما قلتموها لا يخرجن الأعز منها الأذل ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينصد. إذا قيل لهم ذلك من أقربائهم المؤمنين معشر الأنصار لووا رؤوسهم، لوى رأسه ولوى برأسه، ما لها أما لها أو حركها استهزاء. هؤلاء لووا رؤوسهم ورأيتهم، والخطاب لمن يرى ويعصي، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، وجاء بصيغة المضارع. إذا قيل ماضي، إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا، صيغة ماضية، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، جاء بصيغة المضارعة. يصدون لبيان أن صدودهم وعنادهم مستمر إلى الموت، فلن يفتح ربنا عليهم بالإيمان ولن يوفقهم للتوبة أبدا. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. والكبر غير العزة، الكبر جهل المرء بقدر نفسه، والعزة معرفة المؤمن لقدر نفسه، معرفة المؤمن لقدر نفسه. هؤلاء مستكبرون، استكبروا وظنوا في أنفسهم أكثر مما يستحقون. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة وقيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون. إذن مهما استغفرت يا محمد أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لك، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لماذا؟ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقوا، خرجوا عن الطاعة، خرجوا عن لباس التقوى، تعروا وعراهم الله تبارك وتعالى. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم، أي يستوي الأمر بالنسبة لهم، استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم، يستوي الأمر، استغفارك وعدم استغفارك سواء، لأن الله لم يغفر لهم ولو استغفرت لهم الأرض بما حملت. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. والتعليل إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، فهؤلاء قد فسقوا. فسقوا وبيان لفسقهم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ثم يحدثنا ربنا تبارك وتعالى مخبرا نبيه صلى الله عليه وسلم عن مقالتهم التي حلفوا أنهم ما قالوها. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، فضحهم وصدق زيد بن الأرقم، صدق أذنه وفضحهم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، هل قالوا رسول الله؟ هل هم قالوا ذلك؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله؟ أم أنهم قالوا محمد وربنا تبارك وتعالى لم يأتي بمقالتهم وجاء بصفة النبي الخاتم إجلالا له وإكراما له؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، أقالوها حقا؟ إن كانوا قالوها فقد قالوها استهزاء، وإن لم يكن فربنا تبارك وتعالى يقولها إجلالا وتشريفا للحبيب الخاتم. حتى ينفضوا الفض، فض الشيء كسره والتفريق بين أجزائه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا يجدوا الطعام ولا يجدوا النفقة، يجوعوا فيخرجوا من المدينة. يرد عليهم ربنا تبارك وتعالى مبينا لهم ما لم يفهموه: ولله خزائن السماوات والأرض، المنفق هو الله والرازق هو الله والمطعم والساقي هو الله، ولله خزائن السماوات والأرض، مفاتح الخزائن مفاتح الخير، خلق الشر وقدره وخلق الخير وقدره، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فما من منفق أنفق من جيبه وإنما هو ينفق من مال الله الذي أعطاه إياه، ما من منفق أنفق إلا وبإذن الله، لأن هذه الأموال أرزاق ولا يمكن أن يحصل أمر إلا على رزقه، والرزق مكتوب. فلله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون أيضا المقالة الأخرى، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يرد الله تبارك وتعالى وتأتي الصيغة بصيغة الحصر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صيغة الحصر. إذا فلن تكون هناك عزة مطلقا في هذه الدنيا ولا في الأخرى إلا لله ولرسول الله وللمؤمنين، صيغة تفيد الحصر. فقد حصرت العزة بالله، ومن عزة الله عز رسوله، عز رسوله، وبعزة الله عز المؤمنون. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكما قلنا العزة معرفة المؤمن بقدر نفسه، فهو معتز بإيمانه، معتز بعزة الله. وأما الكبر نعم المرء بقدر نفسه. ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون ذلك ولا يعلمون شيئا. هؤلاء المنافقون الذين حاولوا أن يخادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخادعوا المؤمنين فضحهم الله وهتك سترهم وكشف سرهم وبين لنا أن المنافق يقول ما لا يعتقد، ولذا ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا اؤتمن وفى. ينبههم ربنا تبارك وتعالى، ينبه أصحاب النبي، وينبه الأمة، وينبه المؤمنين، ويحذرهم من التخلق بأخلاق المنافقين، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لا تشغلكم الأموال، والأموال تشغل بالجمع، بجمعها وتنميتها وخزنها وكنزها والفرح بها، وكذلك الأولاد تشغل بالاهتمام بمصالحهم ومستقبلهم وخزن المال من أجلهم والسرور بهم والفرح بهم وما إلى ذلك. فيحذرنا ربنا تبارك وتعالى من هذا، لأن هذا من خلق المنافقين الدنيا والدنيا فقط، فهم لا أمل لهم في الآخرة، فهم حريصون على الدنيا، والدنيا فيها المال وفيها البنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يحذرنا ربنا تبارك وتعالى ويقول لا تلهكم، لا تلهكم لا تشغلنكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله الصلاة، ذكر الله الصيام، ذكر الله الحج، ذكر الله فرائض الإسلام، ذكر الله الطاعات، كل الطاعات. فلا تلهكم الأموال ولا تلهكم الأولاد عن طاعة ربكم، عن الإتيان بما فرضه الله عليكم. من يفعل ذلك، أي من تلهيه أمواله وأولاده عن طاعة ربه وعن الطاعات كالحج والصيام والصلاة والزكاة وما إلى ذلك، فأولئك هم الخاسرون، لأنهم باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني. لابد أن يكونوا من الخاسرين، خسروا لأنهم خسروا النعيم، خسروا الخلد في الجنة، خسروا كل ذلك، خسروا الآجل من أجل العاجل، والعاجل لابد وينقضي، فالدنيا عمرها قصير. وأنفقوا مما رزقناكم، إذا فالمنفق ينفق من مال الله ولا ينفق من ماله، والله يقول أنفقوا مما رزقناكم، إذا فهو الذي أعطاك المال وهو الآن يسألك أن تنفق من هذا المال، هو المالك، هو صاحب المال، هو رازقك للمال، يسألك الإنفاق. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. قراءة أكون فأصدق وأكن من الصالحين قراءة. قال العلماء في هذه الآية من ملك مالا يحج به فأخر الحج حتى مات أثم وتمنى الرجوع، ومن كان عليه زكاة فأخر إخراجها ومات تمنى الرجوع، ومن كان عليه صلاة فلم يؤدها في وقتها ومات تمنى الرجوع. وقيل لابن عباس حين نصح الناس بذلك، قيل له اتق الله فلا يتمنى الرجعة إلا الكافر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال كل من له عند الله خير لا يتمنى الرجوع أبدا، لكن المؤمن والمسلم إذا أخر الطاعة وأجلها وجاءه الموت تمنى الرجعة. وسأتلو عليكم قرآنا يقول الله تبارك وتعالى وأنفقوا، والخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمن، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا يا أيها الذين آمنوا، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني، أي هلا أخر يتمنى، هلا أخرتني استفهام، أو لو تمني ولا صلة، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يحذر ربنا تبارك وتعالى، وهذه الآية أشد آيات القرآن على الموحدين، فما من موحد يسمعها إلا ويخشى ويخاف، أشد آيات القرآن على الموحدين، والخطاب للمؤمنين، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أكون قراءة كما قلنا أكون قراءة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أبدا أبدا، مهما كانت هذه النفس، نفس نبي مقرب، نفس ولي، نفس مؤمن، أيا كانت هذه النفس، إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. ولن يؤخر الله نفسا، إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وإذا كان الله تبارك وتعالى خبير بما نعمل فلا بد أن يجازي طبقا لخبرته. والخبرة علم بالباطن كالعليم علم بالظاهر. فالخبير هو العالم بالظاهر والعالم بالباطن، يعلم الظواهر ويعلم ما تخفيه الضمائر. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما يعملون، بالياء قراءة، والله خبير بما تعملون. أيها الأخ المسلم، الإنفاق له لذة، ومن ذاق عرف. وجرب وأنفق واثقا بما في يد الله، وجرب كيف تذوق حلاوة السخاء. جرب، وإنفاق المال ألذ وأحسن وأسعد من قبض المال. فتحصيل المال يشعرك بالسعادة، وإنفاق المال يشعرك بالسعادة. جرب تجد أن الإنفاق مع الوثوق بما في يد الله تبارك وتعالى فيه سعادة لا تقدر بثمن. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عن ابن آدم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا هو المال. وما من مال ينفع إلا ما أنفقته في سبيل الله، لأنك لا تسأل عنه. أما أي مال لابد أن تسأل من أين اكتسبته وأين أنفقته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم محذرا: يا ابن آدم، خير مالك ما أنفقته، وشر مالك ما خلفته. لأنك انتدع مالا لورثتك، فإنما أنت تترك مالك لواحد من اثنين: لولد صالح يعمل فيه بطاعة الله فيسعد بما شقيت أنت به، أو لولد فاسق يعمل فيه بمعصية الله فيشقى بما جمعت أنت له. فثق لهم بما عند الله، وانجو بنفسك، فليس لك إلا ما أخذت لنفسك، وكل ما أنفقت من مال عائد إليك، ولم تفتقر أبدا. وربنا تبارك وتعالى يقول واعدا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعد من الله، ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. أيها الأخ المسلم، الموت قادم لا محالة، والإنسان لا يدري من أين يأتي الموت وأين يأتي الموت وكيف يأتي الموت. فاحرص لنفسك، وسل نفسك دائما وأبدا كلما أصبح عليك الصباح: لو أنا مت الآن أو اليوم، ترى أسأل الله الرجوع أم أفرح بلقاء الله؟ فمن فرح بلقاء الله وأحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سل نفسك هذا السؤال إذا وضعت وجهك على الوسادة لتنام بالليل. إذا وضعت خدك على وسادتك لتنام بالليل، سل نفسك: لو أنا نمت ولم يصبح علي الصباح، وقبضت في نومتي هذا، هل أنا مستعد؟ أم أقول أخرني إلى أجل قريب فأصدق؟ لا تؤخر الخير، ولا تؤخر الإنفاق، ولا تسوف وتقول: سوف أحج، سوف أزكي، سوف أنفق. أنفق الآن، الآن قبل أن لا يكون هناك آن. أنفق وثق بما عند الله. وإذا أذن المؤذن للصلاة قم نشيطا. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة لوقتها. كلما أذن المؤذن قم وصل في وقت صلاتك، صل في الوقت كلما أمكن ذلك، لأنك لا تدري أتصليها أم لا. وكذلك في الصيام، كذلك في الحج، كذلك في الطاعات كلها. سارع سارع سارع، لا تسارع في الدنيا. ربنا حين تكلم عن السعي في الدنيا قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا مشيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وحينما تكلم عن الاخره قال وسارعوا الى مغفره من ربكم، وقال وسابقوا الى مغفره من ربكم، وقال يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اخر الكلام واسمعوا واطيعوا.